خليل عمل يابا جبت اخري حاطر الحياة وايف مش بيجري فشفت حالي عرفت مالي شلت همي يابا بدري بدري قالوا عمري نحلة بنت صحابي نحلة تجيب نحلة تدق بابي كل ساعة اسمع اشاعة لفيت بتستعرض في غيابي جيت فيها بشر متكرر هي خلي بطايشة عكاش بركولة تفرر بركان 45 محمود الشرق وعريسنا سايبة جاي الرئيسنا انت بتحكى الصافية باسمها عشرة عمري من سنين بولد لاجل المشاكل معنى سبيحة هخربوا الشيسة وراجل مش ذبيحة دم حامي مش بالاسامي قصف جبعة الصاد صريحة ما بخافش من اقطامي لو في حربي الخوف ده من اصحابي قتلوا قلبي سكة طويلة عايش رحيلة بقولي مش لاقي حد جنبي فقلت هتبقى جنبي ما تغيبش ثانية فقلت بدأ طفي مكانها هادي سابتني تايه في الدنيا سكة سفر رايح كسك كفاحي في الغربة دم سايح علي سلاحي ماليش حباب فرحي ده جاي ده اللي مني زود الغربة برا خلي وحدنا محدود والوحدة برا قابل غازية مكان الطرية غربة بابور الحلوة ترى منجا يا وهي طالب دعوة طرية انا شاب بقلب دايس معك عربية سارة وتعادي سكران ومش شايف بعينيا يوم يا قد نهر ده طالع كنت بنت بقدمين فوت شفت الحلوانة اللي ده شكله كمين الشيطانة كامل الأعمال الموازين هيجيبوا دجال علي واقف بعيني شايف لكن مش عبال الوطين في 45 وحوش تكسر اصحى لنا مسيطرين اقصى ما تخسر في شارع كتير صعب تعيش اوعى تقول قدامنا هتلقى هيتعلم الجدعانة غير ما صعوبونا حسين ده الفارس زمان وشهامة أولى ده الدكتور الإمبراطور محمود الشرقاوي ده الرجولة طول عمرنا في زماننا أهلنا حس فلوس ومصاري دايرة مش بتخف الدكتور فارس بنزلته تاني إسلام الشرقاوي ده البيبول حسن بالوناسة ومختار اسمه مثال كوماندا مشرف نفسه ما يمشي واحد ما هو قلبه باحد انا اللي بيدوس ويا الشيخ اسمه رمضان شاين ريبولتو شوفي من زمان اطيب واحد عامل واجدع انسان احنا الجمال نجم الدتاك علق صحابه يكونوا كده علق جمال كلمته تمشي عليكو لو يوم تسحبوا سلاح يقطع ايديكو يا ابو الحسن في المنظرة اسمه يا باي شرف اساميكو زياد عطية ما بيسميش علي سوها اقسم الناس حرفيش في النار يا حلا هو ده صلاح معروف بشهامته عشان جدع الرجولة فهمته المثالي كيالي ما فيش منه